ثاني محبتنا من الأعماق نبديا سلاما من الرواح إلى الأحباب سلاما يا أحبتنا من الأعماق نبديا سلاما من روائعنا إلى الأحباب نهديها سلاما يا أحبتنا من الأعماق نبديا سلاما من روائعنا إلى الأحباب نهديها فأهلا إخوتي أهلا روائع في مراسيها روائع في مسماها وفي أسمى معانيها أقبل يا أخي أقبل وشاهد كل ما فيها روائع قدمت عملا إلى الأذواق نرضيها أقبل يا أخي أقبل وشاهد كل ما فيها روائع قدمت عملا إلى الأذواق نرضيها ولولي فيه رايتنا فكل الناس نانيها مشاهد أضحكت سنا وعين فيه نبكيها كل الناس نعانيها مشاهد أضحكت سنا وعين فيه نبكيها فنسأل ربنا المولى يبارك في مساعيها وأن يبقي روائعنا بذكر طاب حاكيها